بسم الله الرحمن الرحيم. صوت المعالي بالظهران تصحبكم مع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير وسيد الأولين والآخرين نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المتون العلمية من أهم ركائز التحصيل العلمي، لأنها تجمع أهم مسائل العلوم في ورقات يسهل على طالب العلم حفظها ويتيسر له استحضارها. وتنقسم المتون العلمية إلى متون منثورة وأخرى منظومة، ويغلب على القسمين الاختصار لأنها صنفت للحفظ، والحفظ هو أهم وسائل العلم وأنفع الطرق الموصلة إليه. ولا ريب أن المتون المنظومة أيسر حفظا من المنثورة، وأسهل استذكارا، وأبقى للمحفوظ في الصدور. ولهذا جاء الحث على النظم وفوائد حفظه في متون كثيرة، ومن ذلك قول ابن أبي الحديد في نظم الفصيح: وبعد فالعلم إذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع ومن مارى غلط. وأسهل المحفوظ نظم الشعر لأنه أحضر عند الذكر. وقال ابن عاصم في مرتقى الوصول: وبعد فالعلم أجل معتنى به وكل الخير منه يجتنى، والنظم مدن منه كلما قصى مذلل من ممتطاه ما اعتصى، فهو من النثر لفهم أسبق ومقتضاه بالنفوس أعلق. وقال السفاريني في نظم الدرة المضية: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. وغير هذا كثير يتعذر إحصاؤه، بل هو غيض من فيض وقطرة من بحر مما ذكره مئات الناظمين في أراجيزهم. أخي المستمع الكريم، من أجل ذلك اتجهت همة أهل العلم من ذوي المقدرة على النظم إلى نظم المتون العلمية في مختلف العلوم وشتى الفنون. وقد يسر الله تعالى اختيار باقة من هذه المتون في علوم المقاصد والوسائل مع الشروع في تحقيقها وطباعتها بإشراف فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن الشنقيطي، ومراجعته وتصحيحه ومشورة شيخه العلامة الجليل الشيخ محمد سالم ابن عبد الودود الهاشمي الشنقيطي، وتزكيته، بل ومشاركته وإسهامه ببعض المتون التي نظمها وتوجيهاته التي انتفعنا بها انتفاعا عظيما. وستصدر هذه المتون تباعا بإذن الله تعالى، ينتظمها جميعا عنوان واحد هو سلسلة المتون العلمية المختارة، ويندرج تحته عنوان آخر يشتمل على المتون المختارة في العلم الواحد. ومن أهم هذه المتون متن هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في تبيين متشابه الكتاب للإمام المقرئ علم الدين علي بن محمد السخاوي المتوفى سنة 43 و600 من الهجرة رحمه الله تعالى. وهذا المتن هو باكورة هذه السلسلة وأول متن وقع الاختيار عليه من المتون المختارة في علوم القرآن الكريم. ولما كان التسجيل الصوتي أمرا متمما لهذا العمل شرعنا في تسجيل هذه السلسلة ليقترن المتن المقروء بسماعه مضبوطا ضبطا متقنا إن شاء الله تعالى، بحيث لا يبقى على طالب العلم المجد بعد ذلك إلا الحفظ. وتحقيقا لهذا المقصد رأينا أن يكون تسجيل متون هذه السلسلة منظما على طريقة العلماء في إنشاد المتون العلمية، لأن التنغيم يبعث على الاستمتاع بتردادها ويذهب السأم من جفاف ألفاظها. ونود أن يرجع طالب العلم الذي يرغب العناية بقراءة هذا المتن وسماعه إلى المدخل الذي صدره به محققه ليطلع على منهج الناظم ومصطلحاته التي سار عليها، ويلحظ السامع إعادة بعض الأبيات لورود بعض الكلمات التي تتضمن وجهين للإعراب والضبط. وقد رغبنا إلى فضيلة القارئ الشيخ سعد بن سعيد الغامدي ليقوم بتسجيل هذا المتن لما حباه الله به من صوت حسن وسلامة في الأداء، نسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياه من فضله. وبمشورة من بعض طلاب العلم ومنهم الشيخ سعد نفسه أرجعنا تسجيل الزوائد والتعليقات عليها لتكون بعد الفراغ من تسجيل المتن بتمامه، لأن تسجيلها أثناء إنشاد المتن يقطع على السامع تسلسل أبياتها. فتم ذلك بحمد الله تعالى وتوفيقه، وهو المسؤول وحده أن يجزي الشيخ سعدا خير الجزاء ويغفر لي ولمشايخي والمسلمين جميعا، ويبارك في أعمالنا وينفع بها ويتقبلها منا، ويصلح أحوال الأمة رعاة ورعية. وصلى الله وسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه ما كر الجديدان واختلف الملوان، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قال الإمام المقرئ علم الدين أبو الحسن علي بن محمد السخاوي رحمه الله تعالى. قال السخاوي علي ناظما كان له الله الرحيم راحما، الحمد لله الحميد الصمد منزل الذكر على محمد، فيه هدى للمهتدي ونور وحكمة تشفى بها الصدور، تنزيل رب العالمين نزل به عليه الروح من رب العلا، صلى عليه الله من رسوله أيده بمعجز التنزيل، ثم على أصحابه وأهله المؤمنين بالكتاب كله. وبعد فالقرآن نور مشرق حامله مسدد موفق، وجاء عن سيدنا محمد ذي الفضل والفخر الرسول المرشد، في فضل حفاظ القرآن المهرة أنهم مع الكرام السفرة،

باب الشين. قل في شقاق بعده بعيد ثلاثة وفقت للتسديد من قبل ليس البر منها واحد وما له في الحج أيضا جاحد وجاء في فصلة الأخير آخرها تلقاه يا بصير. باب الصاد. صدوركم من بعد تخفوا بينا في آل عمران تجده متقنا مع عمل اقرأ صالحا في مريم والثاني في الفرقان صنه تغنم والصالحين بعد الاستثناء في القصص اقرأه بلا اعتداء والصابرين بعده مذكور في قصة الذبيح لا تجور. باب الضاد. لفظ ضلال نعته بعيد ثلاثة في المنزل المجيد في سورة الشورى وإبراهيم وقاف فافهم شاكرا تفهيمي. باب الطاء. والطاء في المطهرين شدد في توبة وهو بها منفرد واقرأ بآي الكهف ما لم واذكر من بعده تسطع أي المؤخر واقرأ فما استطاعوا بها مقدما على استطاعوا راشدا مسلما واقرأ فما استطاعوا بها مقدما على استطاعوا راشدا مسلما. باب الضاء. واقرأ ولا هم ينظرون بالضاء في خمسة زدها هديت حفظا أولها آخر ما في البقرة وآل عمران بها محبرة والنحل فيها ثالث والرابع مؤخرا في الأنبياء واقع في السجدة الخامسة تبصرونا وغير ذي بالصاد ينصرونا الظالمون قبله لا يفلح أربعة جاد بها من يسمح فاثنان في الأنعام منها فاحرص واثنان قل في يوسف والقصص. باب العين. والعاكفين واقع في البقرة والقائمين أول الحج انظرة وقل أتى في يوسف عليم منفردا يتبعه حكيم من قبله وفقت إن ربك فاصرف إليه مستفيدا لبك وهكذا فيها هو العليم في موضعين بعده الحكيم ما عملت في النحل قل والزمر وكل نفس قبله كما قري وسيئات بعده ما عملوا في النحل مع جاثية منزل ورحمة من عندنا في الأنبياء وفاعبدون اثنان فيها أتيا وثالث في العنكبوت وعلى أن تشرك الفرد بلقمان انجلا عيون اعطفه على جناتي في الذاريات واحذر الزلات من بعد إن المتقين وقعا والطور فيها ونعيم تبعا. باب الغيم.

واتلوا المساكين بلا يتامى من قبله في النور طب مقاما لعلهم من قبل يهتدونا ثلاثة عددتها يقينا أولها بعد فجاجا سبلا في الأنبياء قف عليه مجملا وقد أتى موسى الكتاب قبله في المؤمنون فاعرفوا محله وحوت السجدة أيضا مثله قل ما أتاهم من نذير قبله يجعله من بعده حطاما في الزمر اقرأه ولن تلاما ويعلم منفرد في الزمر من قبله اقرأ أولم وحرر وقد تقضت كلمات المشتبه فاشكر لنظمي نائلا جاءك به لا أدعي أني حصرت المشكلة لكنها معينة لمن تلا وواحد بعد الثلاثين العدد مع أربع من المئين لم تزد زيد عليها سبعة من بعد عشرة بها بلوغ القصد والحمد لله على آلائه حمدا يباري الدهر في بقائه وصلوات ربنا العظيم على النبي الطاهر الكريم ويرحم الله امرأ دعا لي برحمة منه وحسن حالي أبياتها زدت فزدنا ربنا علما وفرج في الحساب كربنا تمت بحمد الله تعالى. وبعد أن تم تسجيل هذا المتن المبارك المسمى بهداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في تبيين متشابه الكتاب للإمام علم الدين السخاوي رحمه الله تعالى، بقيت بعض الزوائد الواردة في هوامش بعض النسخ الخطية وفي طبعة المكتبة المحمودية بتعليق الشيخين محمد بن سالم المحيسن وشعبان بن محمد إسماعيل المدرسين بالأزهر سابقا. وقد أشار على محقق هذا المتن عدد من طلاب العلم ومنهم فضيلة الشيخ سعد بإلحاقها مفصولة عن المتن فاستحسن ذلك. وهذه الزوائد يمكن تقسيمها ثلاثة أقسام: القسم الأول زوائد وجدها محقق هذا المتن في هوامش بعض النسخ الخطية وفي طبعة المكتبة المحمودية الآنفة الذكر حيث تم إصلاحها كما سيأتي بيان ذلك. القسم الثاني زيادة بيت للعلامة الشيخ محمد سالم بن عبد الودود الهاشمي الشنقيطي المعروف اختصارا بعدود. القسم الثالث تصويبات يسيرة لمحقق المتن. ونبدأ أولا بالزوائد التي وجدت في هوامش بعض الأصول الخطية أو في الطبعة المحمودية وهي ليست من نظم السخاوي يقينا لركاكتها وضعف تراكيبها، وإنما هي من نظم بعض النساخ من طلبة العلم، وقد قام فضيلة شيخنا الشيخ محمد الحسن بإصلاحها. ففي باب الثاء وفي التعليق على البيت الثاني والثلاثين بعد المئة ورد تحت الهامش رقم واحد أربعة أبيات فيها ركاكة وانكسار، وقد أصلحها الشيخ محمد الحسن فاستمع إليها بعد إصلاحها. ثم كفرتم جاء غير خافي في فصلت وليس في الأحقاف تك بحذف النون ذو بيان ففي النساء حرف وهو ذي اثنان والنحل مريم كذا لقمان وغافر تمت بلا نقصان ألم تروا كذلكم حرفان بالواو في نوح وفي لقمان. وفي باب القاف وفي التعليق على البيت 41 بعد 200 وتحت الهامش رقم 2 ورد في طبعة المكتبة المحمودية بيت هذا نص: ومن يشاقق جاء في الأنفال وفي النساء فتله يتالي. وجاء بعده بسبعة أبيات بيت هذا نص: ومن يشاق الله في الحشر بلا رسوله بفرد قاف انجلى. ولا يستقيم المصراع الأول من البيت إلا بتخفيف يشاق، وهذا لا يجوز لأنه لفظ قرآني. لهذا جعل الشيخ محمد الحسن مكان البيتين بيتين آخرين أحسن سبكا وأسلم من الخلل، مع زيادة فائدة ليست في البيتين اللذين تم إصلاحهما، حيث قال: في الحشر جاء بالدغام القافي وفي النساء الرسول بعد قافي، والله في الأنفال مع رسوله رسوله في الحشر لن تقوله. وقوله بعد قافي أي يقفوه ويتبعه. وفي باب الكاف وفي التعليق على البيت 66 بعد 200 وتحت الهامش رقم 4 ورد في طبعة المكتبة المحمودية هذا البيت: وقد أتى زوج كريم أيضا في أول الظلة فاكظم غيظا. وفي نظمه ضعف في التركيب ظاهر، لهذا أصلحه الشيخ محمد الحسن مع مزيد فائدة، وهي أن قوله تعالى زوج كريم جاء بعد قوله سبحانه من كل، وإليك البيت بعد إصلاحه. وهكذا زوج كريم ذكرا من بعد من كل بصدر الشعراء. وفي باب اللام وفي التعليق على البيت 87 بعد 200 وتحت الهامش رقم 4 ورد في طبعة المكتبة المحمودية بيت ركيك أصلحه الشيخ محمد الحسن بقوله: وموضعان مثله في البقرة وموضع في الحجرات فانظره. لكن هذا الاستدراك غير صحيح، لأن الناظم أراد مجيء لفظ ولبئس مقرونا بلفظ المصير، وليس هذا في المواضع التي ذكرها، بل لم يرد في كتاب الله قوله تعالى ولبئس المصير إلا في سورة النور كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى. وفي باب الميم وفي التعليق على البيت 95 بعد 200 وتحت الهامش رقم 5 ورد في طبعة المكتبة المحمودية بيت مشابه للبيت 95 بعد 200 ونصه: ورحمة للمحسنين قد أتى أول لقمان فخذه واثبتا. وعقب هذا البيت ورد بيت آخر مزيد إليكه بعد إصلاح الشيخ له بجعل كلمة بعد مكان كلمة صنف: للمسلمين بعد بشرى قد أتت حرفان في النحل بها قد ثبتت. القسم الثاني يشتمل على بيتين للعلامة الشيخ محمد سالم بن عبد الودود الهاشمي الشنقيطي حفظه المولى تعالى، وقد أملاهما على محقق هذا المتن الشيخ محمد الحسن جزاه الله خيرا. وأول هذين البيتين أورده المحقق في هامش البيت 75 بعد 200 وهو في حصر المواضع التي ورد فيها لفظ له بعد لفظ لعب، وذلك في القرآن كله، حيث قال حفظه الله تعالى: الله بعد لعب لتالي لنعام والحديد والقتال. أما البيت الثاني فأورده في هامش قول الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: أعلم من يضل عن سبيله، قد خصص الأنعام في نزوله. ونصه أي البيت الذي نظمه الشيخ محمد سالم: أعلم من يضل عن سبيله، أفرد في الأنعام عن قبيله. القسم الثالث تصويبات يسيرة لمحقق هذا المتن، منها التنبيه على وهم وقع فيه الإمام السخاوي رحمه الله تعالى، وجل من لا يسهو. وقد سبق المحقق إلى التنبيه على هذا الوهم الشيخ عبد القادر الحسني في تحقيقه لهذا المتن كذلك، وتعليقه عليه في صفحة 70 من طبعة مركز جمعة الماجد. فليس لمحقق هذا المتن والذي أشرف على تسجيله الصوتي إلا نظم هذا التنبيه، وهذا الوهم وقع للناظم رحمه الله تعالى في لفظ لا يعزب، حيث ذكر أنه في سورة يونس عليه السلام قال رحمه الله تعالى في باب الألف، وهو البيت 38: من بعد لا يخفى عليه مرة، وبعد لا يعزب عنه ذرة. ثم ذكر بعده ببيتين أن هذا اللفظ ورد في سورة يونس، فقال: في يونس البيت. فأراد محقق هذا المتن أن يبين أن لفظ لا يعزب إنما هو في سورة سبأ فحسب، إلا أن ذكر الأرض جاء فيها من بعد السماوات، وأن نص الآية في سورة يونس هو: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فجاء التنبيه في هذا النظم على هذا المنحى. ولفظ لا يعزب عنه قد أتى في سبأ إذ جاء فردا يا فتى، لكن ذكر الأرض من بعد السماوات بها قد جاء فاحفظ وافهما. ولفظ يونس وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فد. ولمحقق هذا المتن إصلاح لبعض الأبيات الزوائد في طبعة المكتبة المحمودية، ومن ذلك ورود 3 أبيات في باب الشين رأى تلخيصها في هذين البيتين، مع زيادة فائدة لم تذكر في هذه الأبيات 3، وهي إيراد لفظ عليكم بعد شهيدا كما ورد في البقرة والحج. والبيتان هما: بعد عليكم إن قرأت البقرة، اقرأ شهيدا عكس ذا الحج انظره. وفي النساء بعد هؤلاء، والعكس في النحل بلا امتراء. وفي طبعة المكتبة المحمودية ورد باب مزيد بعد باب الواو، عنوانه حرف اللام، وقد اشتمل على 5 أبيات ركيكة تعذر على محقق المتن إصلاحها، فنظم مضمونها في 5 أبيات أخرى، فاستمع إليها: لآية 20 في القرآن، إليكها من دون ما نقصاني، في الشعراء فاحفظا 8، و5 في النحل ثم الباقية، في سور 7 بكل واحدة، منهن موضع ففز بالفائدة، في سورة البقرة وآل عمران مع هود وحجر تالي. والنمل ثم العنكبوت وسبأ فلا تفتش بعدها إلى النبأ. ويمكن قراءة البيت الأخير من هذه الأبيات الخمسة على النحو التالي: والنمل ثم العنكبوت وسبأ فلا تفتش بعدها إلى النبأ. وفي آخر هذا الإصدار المبارك إن شاء الله تعالى أود أن أبين أن عدد أبيات هذه الأرجوزة 48 بعد 400 بيت بالزوائد، نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في هذا العمل وينفع به طلاب العلم في كل زمان ومكان، إنه خير مسؤول. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تم تسجيل هذا المتن في 26 من شهر ربيع الأول 23,400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع الشكر الجزيل لمهندس الصوت الأستاذ الفاضل عبد اللطيف المحمدي، مؤسسة أنظمة الجودة.